المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من المهلكات، وقصص الأنبياء كلها كذلك، ولكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن منحة إلى محنة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة، فتبارك من قصها ووضحها وبينها. فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات، أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا، والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فإن هذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المراء الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه: أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها، ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع لا يسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش، خر الجميع له سجدا، وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم اتصل بيوسف في الحال أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته، وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم، والعمل الصالح، والإخلاص، والاجتباء من الله، والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني لابد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فتبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل له بذلك من اللطف والروح شيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله إن ربي لطيف لما يشاء، وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير، فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفوا عنهم واستغفر الله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين والإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم.